أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم بعض الأناشيد التي تسمى عندنا بالأناشيد الدينية مصحوبة بالموسيقى، ويكون هناك إيقاع وتمايل ورقص من بعض المنشدين في بعض المناسبات؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا لا يجوز، إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذا لا يجوز، وبالله التوفيق.